الاخر يقول لك طيب لو كان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب قول النبي ابي وابيك في النار فيخالف، يعتبر ان ايه ان هذا نموذج لاهل الفتره. وكذلك لما يتكلم على اهل الفتره من جهه الايمان يقول ابو عمرو بن زيد، فاما جعلهم كلهم كفار واما جعلهم كلهم مؤمنين، يعني مش كلهم، اما جعلهم مؤمنون ومن خالف فهو كافر، واما جعلهم قد قامت عليهم الحجه، قد قامت عليهم الحجه فمن وافق مؤمن ومن خالف فهو كافر، فاما يجعلهم قسمين مؤمن وكافر وانهم مقام عليهم الحجه. لكن تعرف انهم على ثلاثه اقسام، على ايه؟ ترجع النصوص الى كل قسم منهم. وهذا الكلام ذكروا فيه مع بعض البسط اليسير الشاطبي في الاعتصام، الشاطبي في الاعتصام. وهذه المساله من المسائل اللي بتبقى بيستند اليها كثير من الناس في معرض الكلام على مساله العذر بالجهل وعدم العذر كجزئيه رئيسيه في قضيه الاستدلال. يقول لك اهل الفتره كانوا غير يعني لم يكن الرسول بعد ولم يكن علماء ولم تكن حجه، ومع هذا ايه؟ ابي وابيك في النار. اذا لم يكونوا معذورين، مفهوم؟ وهو يغفل عن انهم ايه؟ ثلاثه اقسام، يغفل انهم ثلاثه، فليسوا كلهم كعمرو بن زيد، وليسوا كلهم كعمرو بن لحي، وليسوا كلهم معذورون، مفهوم؟ بل منهم المعذور، ومنهم المشهود له بالايمان، ومنهم المشهود له بالنار. المشهود له بالايه؟ بالنار، يعني معذب، يعني كافر، لا عذر له. طيب دي جزئيه بس انا اردت ان انا اقولها عشان ايه؟ يعني يرد الاشكال الذي يمكن ان يعرض للبعض في هذه المساله. يبقى عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر امه برا بها ولها، مفهوم؟ وعرفت ما يتعلق بذلك من مسائل. ايضا عمده، قلنا ان الناس انقسموا في مساله زياره القبور الى قسمين، منهم من قال ان زياره القبور وعمدتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر الموت، زوروا القبور فانها تذكر الايه؟ الموت، وما يقوله رجل اذا دخل المقابر والى غيرها. وعمدة القائلين بجواز الزياره للميت حديث استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يأذن ليؤذن لي، واستأذنته في ان ازور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة ولعلها البقيع، فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور. يبقى هنا في الزيارة الايه؟ للقبور. السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفون ونحن بالأثر، أنتم سلفون ونحن بالأثر، يعني لاحقون. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث رواه الترمذي في الجنائز باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث حسن بشواهده، حديث حسن بشواهده. وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار، انظر الفتوحات الربانية. وإن كان هذا الحديث بعض المعلقين بيقولوا إنهم لم يجدوه عند أحمد من حديث ابن عباس، لكن لعله عند أحمد من إيه؟ من طريق آخر غير طريق ابن عباس. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، هذه الزيارة الغرض منها تذكر الآخرة، ومسلكها وطريقتها أنك تذهب داعيا مستغفرا لتكون محسنا لنفسك ومحسنا للميت على هذا الهدي. هذه الزيارة التي شرعها صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها. هل تجد فيها، يعني في هذه الزيارة وفي هديها وفي أدابها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ هل تجد فيها هذا؟ لا، ليس فيها تبرك بهم ولا طلب قضاء حوائج ولا النذر لهم ولا الذبح لهم ولا الاستشفاء بهم ولا ولا ولا ولا، ليس فيها شيء من ذلك، مش كده ولا ايه؟ هل تجد فيها شيئا مما يعتمده اهل الشرك والبدع؟ ام تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ نعم، نعم الناظر في واقع الحال وبعرض مقارنة يسيرة بين ما هدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بلغ به حالهم وما تلبسوا به، يجد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم معارض تماما لما هم عليه، وهم معارضون له لما وقعوا فيه وتلبسوا به من كل وجه. وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ما لم يكن يومئذ دين لا يصح بحال أن يكون اليوم دين أبدا، ما لم يكن يومهم وفي زمانهم دينا لا يصح أن يكون اليوم إيه دينا بحال من الأحوال. فنشوف مقولة طيبة جدا: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بإيه؟ إلا ما أصلح أول، وهو إيه؟ إيه هو اللي أصلح أول هذه الأمة؟ طبعا أنتوا عارفين إن احنا قلنا مرات ومرات أن الأولون وقع كان حالهم قبل الهداية وقبل الإيمان على كل منكر، كان كل منكر كان كل منكر تتخيلوا أو لا تتخيلوا، يعني كان ماؤهم الخمر مش كده، ومالهم الربا والقمار والميسر مش كده، وتعظيمهم للحجر والشجر، وقتالهم حميه من اجل امراه او فرس مش كده اللي ايه، وكان طرفهم ولهوهم الزنا والعياذ بالله، وكانت يعني قد بلغ بهم التردي مبلغا لا يتخيل عقل. يعني عائشه رضي الله عنها لما بتحكي عن امر النكاح وتقول كان النكاح في الجاهليه على ايه، على اربع صور مش كده، اولها هو ان يستنكح رجل المرأة من وليها على صداق يعطيه اياها وهو ما بقي حتى زماننا هذا، والثاني نكاح الاستبضاع وهو انه كانت المرأة اذا طهرت من حيضها امرها زوجها بان ترسل الى فلان من وجهاء القوم مما يرتضيه ان تستبضع منه، يعني انت ان تطلب منه ان يأتيها ليكون لها منه الولد، ده بإذن مين؟ بإذن زوجين. شوف انظر إلى الدياسة وإلى التردي البعيد، نعوذ بالله من الخزلان. والثالث هو أن المرأة إذا أرادت أن يكون لها رجل من رجل معين بحسب ما تراه آذنت للعشرة من الرجال أن يأتوها في الليلة الواحدة، فإذا حملت أرسلت لكل واحد منهم أتذكر ما كان منك ليلة كذا، فلا ينكر منهم أحد، فإذا وضعت حملها نسبت الولد لمن شاءت منهم اللي يجي لها مزاجها فيه. والرابع هي من كانت لا ترد داخلا عليه وهن أصحاب الرايات. شوف ده عرض هو بسيط لإيه؟ لحالة اجتماعية من حالات الاجتماع، مسلك اجتماعي من المسالك اللي كانت موجودة فيه. هؤلاء القوم انظر أصلح الله أمره وانقلبت به الأمور الى ان صار الرجل منهم يمشي على الارض وهو مبشر بالجنة. انظر يعني مش مثلا كانوا اباءهم اتقياء وامهاتهم اخوات منتقبات، مش كان مثلا متولد ما بين ابوين مسلمين، لا ده مر بمرحلة من الفجور والمجون وتوافق المجتمع على الفجور والدياسة والخنا الى مبلغ لا يعلمه الا الله. شوف الحديث ان الله عز وجل نظر الى الارض فمقت عربها وعجمها، فارسل اليهم محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات الى النور. يبقى في الحديث ايه؟ نظر الى الارض فمقت عربها وعجمها قبل ان يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كانت الارض فسادها مستشر. هؤلاء الناس ما هو الامر الذي كان سبب صلاحهم وانتقالهم من الفساد البعيد الى الهدى السديد والرشاد المديد؟ ايه هو؟ الكتاب والسنة مش كده، وقوفهم على اوامر الله واهتدائهم بهدي الله واستنانهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كده، لانهم اتبعوا الامر. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله، هم دول عرفوا طريق الصلاح والصلاح. فلن تجد، فما تجيش تقول والله ده الناس النهارده بلغت الناس، حتى لو بلغت الناس مبلغ لعلها لا تبلغ ذلك المبلغ او غايتهم ان يبلغوا ذلك المبلغ، ومع ذلك اصلح الله الناس أو أصلح الله هؤلاء القوم بالكتاب والسنة. يبقى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، وهو هدى الله عز وجل، الإيمان، العقيدة. دخلوا الإسلام من باب العقيدة، تربوا تربية صحيحة، فلما أراد الله عز وجل أن يصلحهم أقامهم على أسباب الصلاح. لم يدخل الإسلام من باب اللحية، ولم يدخل الإسلام من باب النقاب. تبقى الواحدة مثلا بتدعو الأخوات، كل همها أنها تلبس الواحدة الحجاب، طبعا ده شيء طيب، لكن لما تدخل المرأة من باب الحجاب وتلبس النقاب على جهل وعلى فساد عقائدي وعلى عدم خفض جناح وليم للرب عز وجل وولاء وبراء، بتجد ايه؟ تبقى منتقبة وجاهلية، كل صفات الجاهلية وأحاسيس الجاهلية وعادات الجاهلية مؤصلة، لأن دخلت الإسلام من ايه؟ من المنور، دخلت الإسلام من خرم، من شباك جانبي، مع علم الحجاب من الإسلام ولا لا، لكن مش هو باب الإسلام. ليس البر من اتقى، يعني ليس البر من افتحى ولا صلى ولا لبس الحجاب. ما البر ايه؟ البر اللي يخش الإسلام من بابه. ايه بابه؟ من آمن، اول حاجة العقيدة. فاللي ما يخش الإسلام من بابه يتنه ايه؟ يتنه حائر، يتنه متلصص، يتنه متخبط. لا بد، مفيش دخول. انت نفسك تقعد تقول انا تعبان، انا قرفان، انا مش عارف نفسي، انا مش لاقي نفسي، انا قلبي قاسي، انا مش عارف احافظ على الصلاة، انا لا. ما دخلت الإسلام نطيت على ماسورة، نطيت من خرم، نطيت من شباك، فبتنك متخبط، مع ان لحيتك قد كده وقميصك قصير، لكن انت ايه؟ نطيت. انت قصد الاسلام، انت لما التحيت قصد ايه؟ الاسلام، بس ما دخلتش من الباب، لم تدخل من بابه. ولذلك هم الاولون انصلحوا لانهم ظل 13 عام يعلمهم العقيدة، 13 سنة ادخلهم من الباب. فلما اتت اية الحجاب ايه اللي حصل؟ استجابوا بسهولة بسهولة. تيجي ايات الاحكام الغيبة والنميمة، واحكام حفظ الحقوق، واحكام حق الجار، واحكام حق الزوج. المرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، والله اني لا عفية خلق ولا دين. شوف الانصاف بتاع المرأة. ولكني اخشى الكفر بعد الايمان. ايه الكفر بعد الايمان؟ اخشى الله، انا كرهته وخايفة ان انا معطوش حق. في المرأة عارفة ايه؟ عارفة باب جنتها ونارها. لكن النهاردة تجي لك الواحدة تقول لك: والله يعني هو كويس، وبعدين بعد كويس ده فيه وعليه ومطهقني وخارج بيتي وفتني في ديني وعملني وسويني. طب ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ شوف يا شيخ، اشترط عليه شرط. شوف المصروف، لانهم ده واخده في المصروف. هو المشكلة كلها في الايه؟ في المصروف. تكون الخناقة قامت ليه؟ على هدوم المدارس وشنط العيال، مش على امر في الدين. لكن شوف المرأة الاولى عرفت انه لا يعفي، لكن خشيت من نفسها الا توفي حقه. النهاردة انت بتقول للواحدة اتق الله. المرأة اللي تغضب زوجها ويبات غضبان عليها ولا تجيب لدعوتي، عليها لعنة الملائكة. تقول لكش دعوة، سيبهم يلعنوني، انت مالكش دعوة، انت سيبنا لو هم لوحدهم يلعنوني، انت مالك، مالكش دعوة، تخرجوش من غير اذن، اتق الله. هخرج، ولو راجل ارمي عليها الطلاق، طلقني لو جدع. دي المحسنة، دي الايه؟ الاخت اللي انت بتدور دايخ عليها، نفسك واحدة من دول، دايخ هتموت عشان تلاقي واحدة من دول. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله صلاح الحال في الدنيا والدنيا. فلن يصلح، شوف الكلام بقى، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. طبعا ما يمر على الناس عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول أمير شر من أمير، ولا عام أمطر من عام، ولكن عام تحدث فيه البدعة وتموت فيه السنة. فكلما قل تمسك الناس، ودي مسألة معهودة، النهاردة بقت كل شيء من السنة غريب، وكل شيء من ضد السنة ماله قائم مستقر مقبول عند الناس. لماذا؟ لأنه كلما قل تمسك الناس بالحق، قل اعتصام الناس بحبل الله، كلما انفرطت سنتهم ومرجت عهودهم وبدلوا. لأن الإنسان لابد يعمل، لابد ليك حكم، لابد ليك عمل في كل جزئية. يعني يومك اللي انت بتصحى فيه وتنام فيه لازم ليك حركات وسكنات. هذه الحركات والسكنات إما تكون على وفق الشرع، واما تكون على وفق غير. يبقى انت لو ما صليتش هتبقى ايه؟ تارك صلاه. ولو ما صمتش هتبقى مفطر. والمراه لو ما احتجبتش هتبقى اريانه. كل حاجه لها مكانها حاجه، مش كده؟ والعبد اذا لم يذكر سب وطعن، واذا لم يعمل بالحق عمل كل حال، لانه انت يدي ده، فما فيش انسان مصمت، ما فيش انسان ما بيعملش حاجه، لا بيعمل حق ولا بيعمل باطل، ما فيش كده في الدنيا الا اذا كان حجر، حجر اقمته على مكان لا حركه له ولا ولا ولا كلام ولا ولا نظر ولا فعل ولا قول ولا طعام ولا شراب، لكن انت في كل حركه، في نظره العين، في سمعه الاذن، في حركه اللسان، في مده اليد وبطش اليد، في دب الرجل، لك حركه ولك سكنة، اما تكون على وفق الحق او على ملهاش بديل، هما اتنين ملهمش تاني، مش كده ولا ايه؟ انت دلوقتي نفسك في اللحظة اللي انت عاملها يا بتعمل بحق يا بتعمل بباطل. واحد يقول لي طب ما المباح، ما المباح من جنس الحق، المباح بضوابطه من جنس الحق، مفهوم؟ فيبقى انت ايه، هي واحد ملهمش تاني، فلما بيقل تمسكك بالحق بيحصل ايه؟ بيحصل استكسار من الباطل، صح؟ انت لما مثلا ما تتابعش الصلوات تلاقي نفسك بتاخرها، طب بعد ما تاخرها تتقل عليك تلاقي نفسك بتتركها، لما ما تستكثرش من الذكر تلاقي نفسك بتستكثر من اللغو، لما تستكثرش من قول الصدق تلاقي نفسك بتكذب، ما كنتش مثلا تقف عند حدود الحرام في الكسب تلاقي يتسرب اليك الحرام من غير ما تشعر، لانك لازم تكسب، فيبقى من حلال يا من حرام، لازم في كسب، لازم في طعام وشراب، لازم في كلام، لازم في حركه، لازم في اصحاب، لازم في مرواح ومجي، لازم، مش دي من دي لوازم حياتك ولوازم وجودك، يبقى اما يكون هذا على وفق الحق او على ما لهمش تاني، ما لهمش، ما لكش، لا ده عمود زي العمود ده بقاله سنين واقف كده، لا عمل حرام ولا عمل حلال، لكن لعله لما اقيم على الحق اللي اقامه على الحق ياخد اجر باقامته على الحق، زي الحجر اذا عملته في مسجد بقالك اجر، لو عملت منه صنم وعبدوا الناس بقالك ايه، لكن الحجر نفسه، الحجر نفسه له مسؤولية؟ لا مسؤولية له، لا مسؤولية له. فكلما ضعف تمسك الناس بالحق تسرب إليهم الباطل، وزي ما الشافعي بيقول صحبت الصوفية 10 سنين فما خرجت من ذلك إلا بعبارتين، النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، من الحكمة وده من الإنصاف أن يذكر خير ما عنده. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جنابه، السلف الصالح جردوا التوحيد، طبعا أنت عارف يعني إيه جردوا التوحيد، جردوه يعني جعلوه خالصا مجرد يعني خالي، شيء المجرد يعني خلا مما خلافه، جردوه من البدع، وجردوه من الشرك الأصغر، وجردوه من الشرك الأكبر، وجردوه من الشوائب ومن الشرك الخفي ومن الشرك اللفظي، نظفوه خالص زي ما انت تقول جرده من الريش، جرده من الشعر، يعني بقاش فيه ولا شعراية، بقى منتوف، بقى مولوش ايه، فيش ولا شيء قليل. فهؤلاء جعلوا التوحيد خالص زي، لكن احنا التوحيد بتاعنا للأسف نادرا ما يكون مجرد، نادرا يعني تبص كده واحد يقول لك بالله غصب عني يا شيخ اصل لساني واخد على والنبي والنبي ورحمه امي، ليه معلش اهو انا عارف ما غلط بس ما. يبقى هذا مما يشوب. واحد يقول لك بالذمه انا عايز استغفر الله معلش اهو كلمه خدنا عليها، وتاني يقول لك النعمه، والتاني يقول لك مش عارف كذا كذا مثلا ايه وحياتي لوريك، ده مثلا في الحنف ده دي ضرب من الضروب، ضرب واحد يقول لك مثلا عملت اللي ايه عملت العلاء والباقي على ربنا، واضح هذا من الشرك، لانك تجعل نفسك شريك لله في قضاء الحوائج مش بالقلب باللسان، كل ده من الشوائب، كل ده من ايه، من الشوائب. مثلا واحدة ابنها يقع تقول له مثلا اسم النبي حرصك وضمك يا اخوي، مثلا اسم النبي حرصه وضمه كمان، فهذا ده امك قالت لك كده، وانا امي كانت بتقول لي كده وانا صغير الى ان علمها الله عز وجل، نسأل الله ان يرحمها وتغمدها برحمته واسكنها فسيح جنتها وسائر موتى المسلمين اللهم امين. فده ليه، لكن هي ما كانتش بتقول كده على ان النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين، لكن مما ايه ورثوه. والاخر يقول والثالث يقول، كثير جدا زي ما ظهر لك في دراستي خلال الدراسة اللي متابع معانا، بيجد في كل ايه مسألة معينة كلام معين دقيق من دقة التجريد، يستلزم ايه، يستلزم كل دي، يعني في حاجة ظاهرة زي اللي بينظف كده دجاجة بيبقى فيه ريش كبير كده طول كده وفي ايه زغب يصير كده، هو ممكن بقى ياكلها بالريش، وممكن عايزها ممكن ياكلها حتى بالعظم اللي فيها، كنا ياكلها بايه ما تفرقش معاه لان هو من الدقه ما فيش، مع شده الجوع ما تفرقش. واحد تاني بقى دقيق انف يقول لك لا ده دي فيها مش عارف ايه وفيها ايه وفيها ايه، فحسب الدقه. زي ما في دقه في الطعام والشراب برضه في دقه في الايه، في المعلوم. في المعلوم تيجي تقول لواحد الشرك ومش يقول لك شرك ايه، شرك ايه الراجل عامله بشرك وكفر، ويقول لك عقيده. واحنا عندنا اصنام ولا اوثان؟ ما خلاص خلصت من زمان، لان هو في دماغه ايه، وهو يمكن يكون من ائمه المشركين لانه هو بيروح يقعد عند القبر وفي دماغه ده التوحيد. زي اللي اسمه سيء شحاته، ده سيء اسمه سيء شحاته، هو عنده ولا لا؟ انا لا ارى له ان هو اسمه حسن، اسمه سيء، سيء من السوء، سيء شحاته. ده بي واحد بيقول لي يا كفايه ان الراجل علمنا ازاي نزور القبور، علمنا نروح نزور مولانا سيدنا الحسين، نخش نقرا قل والله واحد 20 مره، ونحط ايدينا اليمين على ايدنا الشمال، ونسد العينينا، ونخش في حضرته كده، وبعدين نقول السلام بعد كل والله 20 مره، السلام عليكم يا مولانا وسيدنا الحسين. فكفايه يعني، دي كفايه عليه الراجل، دي كفايه لوحدها، يعني ان شاء الله يكفر بيعمل ايه، كفايه انه علمهم دي. شوف يعني يستحسنون منه اسوأ السوء، يستحسنون منه ايه، الامور بالمقلوب، نسال الله العافيه والسلامه. فده لما تقول له شرك يقول لك ابن تيميه الملعون، بيقول لك شو الناس الله العافيه والسلامه. يعني انا سمعت الكلام ده اللي بوزني مني، وخرجوا في كتاب كده صغير بتاعه من كتب الشر المستطير، نسال الله العافيه والسلامه، وكلام مشروح عنه في مقال في مجله القديمه الرزال يوسف. الواحد يعني يمكن بيحس انه لو يعني لو كانت الاحكام لو مش بالتشدد كان الواحد باستباحة ان يتوضأ بعدما يقرأها. لكن في المقال كنا طلبنا يتصور، هو يقول لك ابن تيمية، بقرأ عليكم حتة نسأل الله العافية والسلامة، حسبي الله ونعم الوكيل. يقول لك السبب ربما كان السبب هو هجومي على، لما يقولوا انت ليه بيقولوا عليك كده وبيطعنوا فيك وبتاع، قال ربما كان السبب هو هجومي على الجماعات او الصوفية، فان لي موقفا متشددا من الوهابية الخبيثة ومن الجماعات المتطرفة الذين ينتمون لابن تيمية، وكثيرا ما هجمت التعقيد النفسي الذي شوه به الإسلام، فهناك أيد خفية تمدهم. وأضاف أن هذه الجماعات ليست إسلامية، والمسمى الصحيح لها الخوارج، وهي مرض أصاب المجتمع كالأيدز في أمريكا، وهم بنوا فكرهم على باطل حتى أنهم لا يعترفون بأحد من الأئمة سوى ابن تيمية، وهم يقدسونه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث ان العلم والتاريخ يقولان ابن تيمية مشكوك في ايمانه، محكوم بنفاقه، ذلك لانه يقول ان الله له جسم محدد. ما خد بالك مسيلمة لما ادعى النبوة وصف محمد صلى الله عليه وسلم بابشع الاوصاف، وطعن في كتاب الله عز وجل بابشع الطعن، لانه قاعد على كأريكة يوحي اليه ابليس وقدامه ناس عمالة تصدقه وناس عمالة تضحك ومبسوطة منه، فبقى يقول لهم ده كافر وده فيه وده عليه، ومحدش فاهم حاجة، ولا حد فاهم منين، ولا حد يقول له طب فين ابن تيمية للكلام ده. لكن مجرد يقول كلام على الهوى ويسب في من، لان هو بالنسبة له ابن تيمية يعني، شوف من رحمة الله عز وجل انه جعل له بابا من الاجر حتى الان، ان يسبه من يسبه لينال. يعني شوف ابن تيمية رحمه الله عز وجل كما قال أهل العلم فيه أنه من مجددين الدين، وأنه سبب قيام الدين بعد ثلاثة قرون الأولى، يعني عودة الدين إلى ما كان عليه في ثلاثة قرون الأولى. من أعظم أسبابه ابن تيمية رحمه الله، لأنه خاصم أهل زمانه في أصول الاعتقاد، في أصول التي تغيرت بعد القرون الثلاثة، مسائل الصفات ومسائل الوعد والوعيد ومسائل الإيمان والكفر، اتبدلت كلها بعد القرون الثلاثة. بعد القرون الثلاثة اتبدلت وتلخبطت، وظهر المرجئة والجهمية وغيره وغيره وغيره، والمعطلة والمفاة، وظهر بقى كلام الذي انت تقرأ في ان ده باطل وتتعلم اصوله. فجعل الله من اسباب الخير ان ينال من دعاء الموافقين، وان ينال من حسنات المخالفين، بان يطعنوا فيه على غير بينة فينال من حسناتهم، مش كده ولا ايه؟ لانه هو ده ظلم، مش ده ظلم يقع عليه؟ ينسب اليه ما لم يقل، ويسبب ابشع الاشكال، لا لشيء الا لانه ناصر دين الله عز وجل. فده طبعا دول ناس رمم، دول ناس مرتزقه، يعني ده ممكن جدا بحته لحمه ولا طبق فته ولا باي حاجه يقول في دين الله ما تريد. ده كان سوء، ده كان ايه؟ يعني ده انت لو تدرس تاريخه تلاقيك تململ على كل الملل. يقول لك انا عشت مع الصوفيه 20 سنه، سبتهم ليه؟ شوف بيقولوا هنا ايه؟ وبالنسبه للصوفيه لماذا غيرت رايك؟ فليقول ربما تكون الصوفية ايضا وراء الهجوم عليه. فقد فضحتهم وبعد صحبة الصوفية دامت 20 عاما لاحظت انهم انقسموا في هذا العصر الى فرق متعددة. منهم من ادعى سقوط التكليف عنهم فتركوا الصلاة تحت ادعاء انهم وصلوا الى الله وبالتالي فليس هناك داعي للصلاة. وفرقة اخرى تفننت في سرقة الاموال من جيوب المريدين. 20 سنة حرامي وبعد ما لقى بقى خلاص ما فيش حد انتقل عشان تفهم. وفرقة ثالثة لا تعرف عن الصوفية الا الطبل والزمر. وربما يكون هذا هو السبب بدليل ان هناك فرقة من الطبالين هاجموني في اللواء الاسلامي مثل من اسماؤهم موجودة في الصحيفة وهم لا يعرفون حتى مبدأ النطق بالحديث. وربما لاني قلت معاوية ابن ابي سفيان لعنة الله عليه بكلامه قتله الله فهو بغى على الحق وخرج عن على طاعة الامام علي وشتت شم المسلمين وفرق كلمتهم. فأساس فرقة المسلمين أنه هو معاوية الذي خرج عن طاعة الإمام إلى أن قال هذا غير سوى افتراء. ومعاوية من الخلفاء من الطلقاء الذين أسلموا في فتح مكة. شوف هو بيتكلم على أبوه من الطلقاء الذين أسلموا في فتح مكة وتحدى علماء الدين أن يأتوا بدليل أو نص تاريخي يدل على معاوية سكن المدينة حتى يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. بل إن أبا سفيان والد معاوية لم ينطق الشهادتين وهو كافر. ومعاوية كافر ابن كافر وأبو كافر يقصد الوليد أو زيد بن معاوية. ومعاوية كافر ابن كافر وأبو كافر. فقد جاء العباس عم النبي بأبي سفيان من أجل أن يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما رأى المسلمين قال هنيئا لك يا أبا العباس فقد أصبح لابن أخيك ملك عظيم. ورد العباس إنها النبوة وليس الملك. وأضاف قل لا إله إلا الله فقالها ثم قال له وأن محمدا رسول الله فلم ينطقها أبو سفيان وقال في النفس شيء منها. أما معاوية فقد ولى ابنه يزيد الذي حكم 3 سنوات إلى آخر ما قال من الكلام الذي نسأل الله أن يعافينا ومن الكلام الذي نبرأ إلى الله منه. وهو كلام لعلنا يعني هو طبعا الحقائق بينا لكن لعل بإذن الله تعالى أبين بعض الحقائق في خطبة الجمعة القادمة هنا في المسجد فيما يتعلق بهذا الموضوع حتى يعني يكون هناك نوع من الزاد العلمي لهذه الفتنة. لأنه نحمد الله عز وجل أن الناس لا زال فيها بقية خير. وطبعا دي آية من آيات الله أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق. ويكفي ان واحد يعادي الصحابة. وخد بالك ان الكلام اللي بيقوله هنا يلمس فيه ابو بكر وعمر بس انا ما قرأتش بقية الكلام. ان الصحابة كلهم عدول وان تفاوتوا في عدالتهم واضح. واتفقوا على فسوق من سبهم وعلى كفر من سب عائشة. اجمعوا على كفر من سب عائشة رضي الله عنه. هو يلمزها ويسبها. وسمعت باذني من كلامه قاتله الله انه وجعله الله عبرة لمن يعتبر. هو هذا الشخص انا يعني الحقيقة اتألم عندما اتحدث عنه لانه احقر من ان يذكر في هذه المقامات. ولعله هو يعني شيطان يوحي له بان يذكر هذه الاشياء ليرفع الى السماء يتشهر. من الناس من يطلبون الشهرة بمخاصمة الاشراف. فهم؟ بمخاصمة الاشراف وبمخاصمة اهل السمو والعلو. من الناس يعني مثلا يجي لاقي واحد معظم ومشرف في قومه واعزه الله فيه يجي يشتم فيه عشان هو طبعا حقير ملوش قيمة محدش عارف اسمه ولا عارف ايه هو. يوم لما يذكر ويشتم فلان يقول لك فلان بيشتم فلان هو يفرح او كفاية ان هو يتعرف عند الناس كلها. فهذا يطلب شهرة ابليس. يعني من الناس من يطلب شهرة محمد صلى الله عليه وسلم بان يهتدي بهديه ويسير على امره فيدعى له ويذكر بالخير وإمام محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يطلب أن يشتهر كشهرة إبليس. ما فيش أشهر من إبليس. كل ما تقول أعوذ بالله منه الله يلعنك يا إبليس فمشهور كل الناس عارفاه. فكذلك هذا القميء يريد أن يكون معلوم حتى لو كان بإيه بأن أنت تقول الله يلعنك يا فلان يقول لك كفاية نقول فلان حتى تقول الله يلعنك لكن كفاية بقى مشهور بهذه. فنسأل الله عافية والسلام. هذا مما يزينه إبليس لعنة الله عليه. لكن انا لا اتكلم عليه لشخصي وهو احقر من ان يذكر لكن من باب تنبيه. انا في مقال سابق وفي خطبة الجمعة لو تذكرون في هذا المسجد من هذا المنبر قلت أننا نتعرض لحرب فكرية عقائدية، حرب فكرية عقائدية قد تصاعد علينا دخانها، ولا ينبغي أن نسكت حتى نحترق بنارها، لأن أنت هتلاقي نفسك من غير ما تشعر فقدت كل حاجة. ساعة ما النار تلسعك هتبقى خلاص، يا بقيت شيعي، يا بقيت صوفي، يا بقيت مرجئ، يا بقيت علماني، يا بقيت ما انتش لكش هوية، لأنك بتذوب. الحرب بتنال منك شيئا فشيئا، شيئا فشيئا بتنال منك الحرب. فأخطر شيء هي الحرب الفكرية العقائدية. لو خدوك المعتقل بتطلع حافظ المصحف وبتطلع مش عارف ايه وبتطلع كويس، ولك هياخدوا لك ايه يعني يا عم ولا يهمك، ما احنا اتسجننا ومش عارف ايه. اللي كان لما بيجي سيرة السجن بيجيله زونتاريا ويجيله مغص حاج ما ينامش منه. لكن يبقى اذا المواجهات والشدائد بتكون نتيجتها ايجابية، لكن المحدثات والمكر والتلبيس والخديعة وبس الفتن باسم الدين وباسم الامر بالمعروف وباسم تعليم الناس الحق، هذا الكلام اخطر على الناس. لان ممكن واحد يجي لك يقول لك فعلا معاوية كافر، تقول له ليه؟ يقول لك مش معاوية عمل قتل علي وعلي افضل منه وقتله على كذا وجعل الحكم عضوض من بعدي. طب ماشي، غايته انه ايه؟ انه وقع في بعض الامور او خالف في بعض المسائل، لكن لا يقال كافر. فهم ازاي والصحابة عضول؟ وايه وجه الكفر ده؟ انت النهارده لما بتقول لك زيد من الحكام ولا زيد من كذا كافر بتايه؟ بتقول لا ما تكفرش، من قال لا اله الا الله ايه؟ وتيجي تبلع الكلام ده وتقبله وتقول معاويه كافر، تقول ما تكفرش الكفره وتقول معاويه كافر. ده مثلا لو انت بتجادله حتى كده. لكن ايه اللي وصله كده؟ الخراب العقائدي، الخراب العقائدي الذي يبلغ مبلغ يجعل العبد عدو للاسلام دون ان يشعر، يجعل العبد عدو للاسلام ايه؟ دون أن يشعر. دي مسألة خطيرة لابد أن تتنبه إليها، لابد أن تتنبه إليها. مفهوم يا إخوان ولا إيه؟ فالحاصل أن السلف اهتموا بهذه القضايا وأصلحهم الله عز وجل بما لا سبيل للصلاح إلا هو. إيه هو؟ العقيدة. العقيدة دائما لا سبيل للصلاح إلا العقيدة. اللي عنده دين مهزوز وعايز صححه لازم يخش من باب العقيدة. الكافر اللي عايز يسلم لازم يخش من باب العقيدة، ملوش تاني، امر ملوش عائد. مفهوم ولا ايه؟ طيب. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جنابه، ذبوا عن ايه؟ ذبوا عن الايه؟ عن الاسلام وعن الدين وعن الايمان، حتى كان احدهم اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراد الدعاء استقبل القبلة. سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، كلام بس منه ناقص المؤمنين ان اولاد كده، وده كلام منقول من كلام كتاب الزيارة ابن تيمية. هو بيتكلم على مسألة ايه؟ بيتكلم على مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عهدهم وكان هديهم في زمن ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا اذا دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه ثم اتجهوا للقبلة ليصلوا. يعني اول ما يخش كانوا اول ما يدخلون يصلون، اول ما يدخلون ايه؟ يصلون وتحية المسجد، لا يذكرون القبر ولا يزورون القبر ولا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، بل حق الله أولى. ثم يسلمون على النبي من مقامهم، ما يروحش عند القبر ويجي يحط راسه جنب القبر السلام عليك أيها النبي، مع انه لو عقلا كده لو عمل كده هتقول ايه؟ دي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم على النبي والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا علي أينما كنتم، مفهوم. لكن هذا كان يشدد فيه الصحابة رضوان الله عليهم. وفي باب مر بنا في هذا الكتاب في هذه المسائل، فراجعوه إن شئتم، راجعوه لأن هذه المسائل مفصلة في هذا الباب. كانوا ينكر بعضهم على بعض إنكارا شديدا، وكان مالك يعد ذلك من البدع إذا دخل الرجل المسجد واستقبل القبر. يعني يروح السلام عليك أيها النبي، زي ما احنا بنعمل كده لما بنروح عمره إلا من رحم الله، أو ما بتروح لبهمك إيه؟ زيارة القبر، وبعدين يا صليت يا ما صليتش دي قضية أخرى. لكن كانوا إذا دخلوا صلوا ثم سلموا على النبي وهم في مكانه، وما دعا أحد منهم متجها إلى القبر، لم يجعل أحد القبر قبلته لا في صلاة ولا في دعاء. وذلك من باب سد الذرائع ومن باب حماية جناب التوحيد، بالرغم من أنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي زيارة قبره من البر والسلام عليه من البر والصلاة عليه من البر. مش بقى قبر ميت كده يعني، بالرغم انه ايه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وما ادراك ما النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان احدهم اذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره الى جدار القبر ثم دعا، ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء، أنه يستقبل القبلة إيه؟ وقت الدعاء، حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره الدعاء هو العبادة. نعم، هذا حديث حسن. فجرد السلف العبادة، فجرد السلف العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أذن في رسول الله عند القبور، أذن في أن تسلم على أهله وأن تدعو لهم وأن تستغفر لهم، واضح؟ لم يأذن في الصلاة عندها، ولم يأذن في الدعاء عندها، دعاء نفسك، ولم يأذن في الذبح عندها، ولا الصدقة عندها، ولا توزيع النزول والرحمة. يقول لك خذ رحمة، رحمة للميت. طب رحمة الميت يعني صدقة تعود عليه بالأجر في أي حتة؟ لا، ده لازم تتوزع عند الترب. وده من إيه؟ من مشابهة المشركين الذين يرون القرب عند القبور. فجرد السلف العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناد جيد، ورواة ثقات المشاهير. هذا الحديث رواه أبو داود في المناسك، هذا الحديث رواه أبو داود في المناسك، باب زيارة القبور. ورواه أيضا إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه صاحب الضياء في المختار، الضياء المقدسي في المختار، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، في مسألتين. المسألة الأولى هي بيان عدم جواز الصلاة في القبور، لأن النهي على ألا تجعل القبور موجه إلى الحض على الصلاة. النهي على ألا تجعل القبور مش معنى تجعلوا بيوتكم قبورا يعني ما تدفنش الميت على السرير، لا، هذا أمر لا يعقل ولا يتصور ولم يقع حتى أنهى عنه، إنما معناه ألا تهجروا بيوتكم من الصلاة، وألا تحرموا بيوتكم من صلاتكم فتصير كالقبور التي يحرم عندها الصلاة. الصلاة عند القبور حرام، فينبغي أن تكون القبور مهجورة من الصلاة، فلا ينبغي أن يكون بيتك يشبه القبر بالنسبة لأمر الصلاة، أن تهجر فيه الصلاة فيصير كالقبر، لأن أنت حالك مع القبر إيه؟ إنك عين لا تصلي فيه، واضح؟ دي المسألة الأولى. المسألة الثانية هو جعل جزء من الصلاة في البيوت، وهذا خلاف الفرائض، واضح؟ ودي مسألة بتفرع عليها مسألة، وهي أن النافلة، مسألة كلام ده مهم بالنسبة لك يعني تعلمه، النافلة الأصل فيها ثلاث، النافلة الأصل فيها ثلاث، نمرة واحد الاستصرار بها، الاستصرار بها، الاستصرار بها أو الاستخفاء بها، الاستصرار بها أو الاستخفاء بها. ثانيا أن تصلى في البيوت، دي من خصيصة النافلة، أن تصلى. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى نافلة إلا في بيته، إلا أن يكون مسافرا، إلا أن يكون إيه؟ مسافرا، مفهوم؟ الثالثة ألا تصلى جماعة. يبقى دي إيه؟ ثلاثة خصائص للنافلة. فالنافلة الصلوات يا أخوان، نافلة الإيه؟ الصلوات، عشان ما حدش يقول نافلة الصيام أو نافلة الصدقة، لا، نافلة الإيه؟ الصلوات. الأولى أن يستسر بها ويستخفي بها. الثانية أن يجعلها في البيت. يبقى الأصل في النافلة في البيت، زي ما الأصل في الفريضة في المسجد، مفهوم؟ الثالثة أن إيه؟ ألا تصلى جماعة. عكس الفريضة تماما، ثلاثة دول عكس الفريضة. الفريضة تعلن، واضح؟ ولا تكون في البيت وتصلى جماعة، عكس الفريضة تماما. طيب المسألة الأولى أن يستسر بها، هل لو صلىها بحيث رأى الناس ده حرام؟ لا، ليس حراما، إلا أن تكون نافلة خاصة فلا يصليها في موطن يقتضي به الناس. يعني واحد لورد صلاة يتقرب إلى الله عز وجل في وقت الضحى، يتقرب إلى الله عز وجل ليه وقته، بيصلي مع نفسه كده حسب قوته حسب عافيته حسب وقته، أنا بحب أسهر فبصلي من الليل، ما بعرفش اصلي من الضحى لركعتين، غيري ما بيقوم من الفجر ما بعرفش ينام، بينام بالليل من اول بعد العشاء بينام، فمن بعد الفجر صح، فممكن يصلي ايه من الضحى ثمانيه، مفهوم؟ فكل واحد له ايه في النافله الخاصه وفي التقرب الخاص. يعني ايه خاص؟ يعني بعيدا عن ما يرتبط بالصلوات، يعني بعيد عن سنه الظهر وسنه المغرب وسنه العشاء وسنه الفجر، مفهوم؟ اللي هي بيسموها السنن الرواتب، بعيدا عنها. فلا يصح ان يصلي الخاصه النافله الخاصه في منتدى عام، لان المنتدى العام عرضه لان يقتدي به غيره، فتصير سنه في الناس. يقول لك الشيخ بيصلي ركعتين كل يوم مثلا قبل العشاء، او كل يوم قبل العصر، فيظن ان دي سنه فتمضي في الناس، وهو اصلا بيصليهم لحاله، حاجه خاصه به هو، سنه يعني تقرب الى الله بركعتين، اشمعنى في الوقت ده ومن غير تخصيص وقت؟ هو توافق معه ذلك، لانه تخصيص الوقت بنافله غير ما خصص لها وقت في الشرع هذا ايه؟ ابتداع، ابتداع من جهه تخصيص الوقت، كون ان انت تتعمد وتخصص وقت غير المخصص له، لكن قبل الظهر بتصلي اربعه وهم في الشرع اربعه، وقبل الظهر يبقى انت خصصت بما خصصه الشرع. مش مشكله، مش مشاكل، مفهوم؟ يبقى ايه ده معنى الاستسرار، لكن الاصل انك انت تصلي ايه؟ حتى السنن الرواتب تصليها ايه من غير ما حد يشوفك، ده الاولى. دايما صلي سنة الظهر قبل ما تيجي المسجد، تنزل على الإقامة، تنزل على إيه؟ اللي طب أنا في الشغل وبخش المسجد، ما صليش بقى، لا أصلي السنة، مفهوم؟ عشان ما إيه تفهمش الإصرار. تصلي في البيوت، أنت لما تصلي في بيتك قبل ما تنزل يبقى تصلي في البيت، طب صليت الظهر تصلي تنفع تصلي ركعتين في البيت، مفهوم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ركعتين الفجر ثم يأتي فيقام للصلاة عندما يروه، يبقى بيخش المسجد يصلي إيه؟ الفريضة، أمال فين بقى؟ فين ركعتين خير من الدنيا ما فيها بيصليهم في بيته. لا تجعلوا بيوتكم ايه؟ قبور. طب والثالثة الجماعة، لا تصلى النافلة جماعة ولا يجتمع عليه الا ان يقع عرضا، الا ان يقع ايه؟ عرضا، يعني انت بتصلي وصلت وراك مراتك، صلى وراك عيالك، بتصلي نافلة مش فريضا، خلاص عرفنا، لا بأس. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، وكان عنده ابن مسعود، وفي الواقع عنده ابن عباس، واعتقد ان هما حادثتين مختلفتين، معذره، ابن عباس وحذيفه، في روايه كان حذيفه وروايه مش ابن عباس. فقام ابن عباس فقام على يساره فاخذ الرسول عليه، هو لم يقمه، فده وقع عرضا بغير ترتيب. ويجوز ان يرتب بحيث لا يكون راتبا، يجوز ان يرتب بحيث لا يكون ايه؟ راتبا. يعني مثلا جينا في لحظه كده انت قلت يا اخوانا ايه؟ والله احنا في شده ولا في ظروف ولا يوم نصلي ركعتين، فصلينا مع بعض ركعتين كده، مش بقى كل ليله وكل ساعه ده كده قدر الله، يجوز ان يقع هذا بغير راتب، مفهوم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه قوم ان يصلي لهم في ناحيه من بيتهم فسهب، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم في ناحيه من بيتهم، وصلى مع انس في البيت، قال صليت مع من خلف النبي وصلت خلفنا ام انس، واضح؟ وايضا اما عمر غلامه في صلاه الضحى، اما عمر غلامه صلى معه كده وهو صلى الضحى، قال له طب اصلي معاك صلي. فاذا يجوز ان تقع النافله جماعه عرضا، لكن لا يجوز الترتيب للنافله جماعه ولا عقدها جماعه براتب، بحيث سنه الظهر يلا الله اكبر نصلي سنه الظهر، ما انت بتنزل المسجد بتلاقي 10 مثلا ممكن تصلوا ايه؟ قبل الاقامه، لا، والا شبهت النافله الايه؟ الفريضه، واختلف على العوام النوافل بالفرائض، كل ما يقولش له جماعه جماعه جماعه ايه دي؟ لكن خصت الفريضه بما يخصها والنافله بما يخصها. فلا تجعلوا، يقول ايه؟ يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اي لا تعطلوها عن الصلاه فيها والدعاء والقراءه فتكون بمنزله القبور، زي ما انت بتهجر القبور من الصلوات ومن الذكر والدعاء، اجعل البيت لا تجعله كالقبر، افهم. فالمقام متعلق بايه؟ بامر العباده والصلاه، فامر بتحري النافله في البيوت، فامر بتحري، احنا قلنا الاصل في البيوت، يعني دايما تبقى حريص انك تصليها في البيت. عشان كده انا بيحزنني جدا لما ارى ناس بعد العشاء طبعا كله مروح وهو جاي من البيت اصلا ولابس جلابيه البيت او قميص البيت، يعني مش ايه، مش جاي من الوظيفه، ومع ذلك بعد ما يصلي العشاء لازم يصلي، والناس عماله تمر بين ايديه وده يتكلم جنب منه لازم يصلي الوقت، تقول له يقول لك انا بروح انام على طول، او بروح مثلا عشان اتعشى واروح جاهز، يعني تجد احذار ملهاش قيمه، يعني حتى في الوقت مش هنقول هيصلي من الليل، مش هنقول له قيام ليل، لا ده احنا بنتكلم على اقل، على اضعف اضعف الايمان، ان يصلي وتره في نفس الدقيقتين دول اللي انت بتصليهم هنا، روحهم وايه؟ وصليهم بوضوء اكبر، مش هيلحق يعوض ما تروح لان انت مش هتسافر يعني دمياط مو جنب المسجد. لكن للاسف عاده تسابق اليها الناس تلاقي بقى المصلى العشاء بسرعه بسرعه عشان ايه يخلصوا لك الساعه بروح انام وبكسل و... طبعا ده مش معناه انه هو لو ما عرفش يعمل كده ما يستمرش في المسجد. نقول له لا، لو كنت انت وصل بك الحال والتردي اللي انت هتروح تنام كل يوم ما فيش سويتر يبقى ايه، لا صلي في المسجد لانه صلاتها في المسجد ليس حراما افهم. لكن نقول ان الاصل فيها ان تتحرى في البيت، فامر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري النافلة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى واشباههم. ثم ان في تعظيم القبور واتخاذ اعياد من المفاسد العظيمة، طبعا ذكرنا منها كتير يعني تعظيم القبر والبناء وتلوينه وتنويره بيعمل حاجات بقى مفاسد ذكرناها في الدرس، التي لا يعلمها الا الله ما يغضب لاجله كل من في قلبه وقار لله وغير على التوحيد. عشان كده بنقول ان احنا لما بنعلق على بعض الامور مما نراه في واقعنا من سفهات السفهاء ومن تطاولهم على دين الله احنا بنعتذر الى الله، بنفعل هذا غير لله، لان احنا مطالبون ان احنا نرشد ربنا ان احنا بنحب دينه ونحب نبيه صلى الله عليه وسلم ونحب سنته، زي ما بنرى بتوع الكوره بيعملوا عمايل غيره للكوره. انا ما شفتش واحد بيناصر السنه ولا في نفسه، والله انا مش بقول كده انا ولا في نفسي، الله نسال الله ان يرزقني الصدق، ما شفتش واحد بيناصر السنه وبيغار على دينه زي بتوع الاهلي والزمالك او زي بتوع الكوره يعني عموما. يعني انا يمكن الاسم ده اللي انا اعرفه، انا اعرف في نوادي تانية والله ما اعرف اسمائها، لكن ده الاسماء اللي احنا من واحنا صغيرين عارفينهم. فما شفت ان شفت حميات وبذل وانفاق، واحد بيقول لي ده الراجل جاب لي اللعيب اللي خد مش عارف عربيه ب 100000 جنيه. طب انا ما سمعتش عن واحد، احنا بنقول لواحد ده حتى يطبع ورقه ولا يطبع كتاب يتبرع بحاجه يقعد يفرق في جيبه ويفرق في هدومه ويفرق في جيوبه ولو طلع له 5 جنيه برد. المسجد بيقعد بيتبني فيه يقعد سنين يتبني فيه، ده بيجيب قالب طوب وده بيجيب مش عارف 20 جنيه وده بيجيب 30 جنيه. لو كتبت على المسجد ده مسجد الاهلي والزمالك انا متهيألي انه هيتبني في 24 ساعه. ليه؟ المشجعين. انا اعرف واحد اسمه التونسي كان عنده مزرعه، المزرعه دي كانت تعتبر بتنتج اللحوم واللبن في مصر من يمكن من تعتبر من الاوائل في الشرق الاوسط انتاجا وكما، وكانت مزرعه على ارقى مستوى من الناحيه الزراعيه او من ناحيه الانتاج الحيواني في طريق مصر الصحراوي، مصر اسكندريه الصحراوي كيلو 26. فالراجل ده كان مشجع للاهلي وكان بيعمل مش عارف ايه ومخه يعني الناس الله يعافيه والسلامه، يعني زي ما كنت نبغي فيها كوره من جوه مش فيها عقل. يعني شوف ابتلاه الله عز وجل بسبب حميات الجاهليه وبتاع الى ان صارت مزرعته من اسوأ الاماكن وابتلي فيها بالامراض والاسقام، وبقت كان بيبيع فيها بالملالين بالكم كده. انا رحت في لجنه من اللجان اعاين حاجات معينه فيها هناك، شفت حاجات هي اصلا لو في العافيه بملايين كان بيبيعها بمئات الجنيهات بالكم كده، خلاص حاجات مرضت وهلكت وتلفت. فقلت سبحان الله العظيم، فعلا قد كان ايه، قد كان لسبأ في مسكنهم آية، هو ده هي دي الآيات. فانت ما دمت لا تناصر ربك عز وجل لا ينصرك الله عز وجل، ده بعض ده البعض القليل. لكن الخراب اصلا في القلوب اشد من خراب الايه، من خراب الدنيا اشد من خراب الدنيا. احنا دايما بندعي على خراب الدنيا، لا تشوف فلان شوف ربنا عمل فيه ايه، شوف المصنع اتحرق وشوف، مش هي دي المصيبه، ده المصيبه ما في قلبه، لانه لما يموت على اللي في قلبه هيبقى هلاك لا يدري به احد، هيهلك هلاك لا يعلمه الا الله. هو دي الخساره الحقيقيه، الخساره الحقيقيه انك تكون من اصحاب النار، انك تحشر مع الكافرين، يمكن يتحرق مصنعك وتتوب تبقى نعمه ليك. يبقى ربنا كل المال حرام يعني اهلكه وضيق ورجع عليك ايمانك يبقى نضفت من هنا وهنا، وما تبقاش خساره. لكن ده الخساره الحقيقيه ان تموت على الكفر، ان تموت على فساد القلوب، نعوذ بالله من الخذلان. ثم ان في تعظيم القبور واتخاذ عدم المفاسد العظيمه التي لا يعلمها الا الله ما يغضب لاجله، لابد من الغضب لله، ما يغضب لاجله كل من في قلبه وقار لله وغير على التوحيد. فين بقى دول؟ اين هم الذين يغارون على التوحيد؟ وتهجين وتقبيح الشرك، ولكن ما لجرح بميت ايلام، لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي. نسال الله ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. فمن المفاسد اتخاذ واعياد والصلاه اليها، الكلام ده مر بيك، والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها. شوف انظر امور يعني ايه ممكن ما بتلاقيهاش مع اهل الايمان. وعبادة اصحابها اصحاب القبور والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الدين وتفريج الكروبات واغاثة اللهفات وغير ذلك من انواع الطلبات التي كان عباد الاوثان يسألونها اوثانهم. بالضبط شأنهم شأن عباد الأوثان. بالضبط عباد القبور شأنهم شأن عباد الأوثان. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيدا وقد نزلوا عن الأكوار والدواب ما يحملونه الكل وما يحمل إذا رأوها من مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيد ورأوا أنهم قد أربوا في الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد. يعني هو في دماغه ان هو كده ايه اربى في الربح يعني هو كسب مكسب ملوش حدود. يقول لك يا بخته ده جاي من عند مش عارف مين وده راح طنطا وده راح المولد يا بخته ادعيله ده ما شاء الله من قده ويتحاسدوا. يعني ده نكت انت ممكن انت بتحقر ذلك من براءتك الى الله لكن هما مع بعضهم يبقى حاسس انه فلان ده فاز يعني راح زار. مش هو بيوصيك يقول لك لما تبقى كده يقول لك زور المشايخ روح خد من النعم انه دي في دماغه نعم. واحد بيقول لي انت عارف مصر محروسه ليه؟ بقول له ليه؟ بيقول لي عشان البدوي. قلت ربنا ياخدك وياخد البدوي. نسال الله العافيه والسلام. وتباكوا حتى تسمع لهم النشيد وراوا انهم قد اربوا في الريح على الحجيج. فهمت؟ في الربح معذره اربوا في الربح على الحجيج. واستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد ونادوا ولكن من مكان بعيد لا يسمع. معنى من مكان بعيد يعني ايه؟ لا يسمع من يناديه لا يسمع من يناديه. حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين. صلى إلى القبر مش دعوا بالقبلة خالص لأنه هو ده المنى بالنسبة له. عفانا الله من ذلك ونسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا. فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا. مش كده ولا ايه؟ نعوذ بالله من الخزلان. فلغير الله بل للشيطان وما يراق هناك من العبرات. العبرات يعني الدموع جمع عبرة وهي الدمعة. ويرتفع من الأصوات استغاثة والبكاء والنشيد ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين. صلي ركعتين. أداب بعد أداب في نسك. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام. أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام وما يفعل به وفد البيت الحرام أو وفد تقال وفد ووفد. ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا مناسك الحج حج القبر بالتقصير هناك والحلاق. ده كلام بحقيقة. واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوسم إذ لم يكن له عند الله من خلاق وقد قربوا لذلك الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزى الله لنا ولكم أجرا وفرا وحظا. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجه حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام. يقول له ادعي للأجر بتاع بأجل بحج. يقول له ولا بألف حج ولا بحجك كل عام لأن الحج إلى القبر لا مثيل له. هذا ولم تتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استعصينا تتجاوز فيما حكيناه عنهم. شوف ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم. يعني بقولك الكلام اللي بيتحكى عنهم ده مش تجاوز بهم ولا مغدا هو وصف لبعض حقيقة أمرهم. عفانا الله وإياه. إذ هي فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح. مبدأ يعني ابتدأ بحب الصالحين وابتدأ بالتعلق بصورهم. عشان كده هو جمع في الباب من الكلام على الصور والقبور. طبعا هو ما اتكلمش على الصور من باب احكام الصور، واتكلم في الباب من باب ايه؟ من باب بيان مفاسد التصاوير ومفاسد القبور، مفهوم؟ كما في قوم نوح كما تقدم، وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه، نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم والفقه، يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، ولذلك شوف ألا أقول